كحل الفجر حبيبي بالسناء غمر الطيب حبيبي بالضياء كحل الفجر حبيبي بالسناء ذكره عذب الرنين حبه حلم السنين ذكره عذب الرنين حبه حلم السنين من شعاع الأمسيات وصفاء الذكريات من شعاع الأمسيات وصفاء الذكريات غمر الطيب حبيبي بالضياء كحل الفجر حبيبي حبيبي بالسناء وتحلى بعبير نرجسي نشره في القلب فاح فشفى منه الجراح غمر الطيب حبيبي بالضياء كحل الفجر حبيبي حبيبي بالسناء شبابي أنت لدنيا أمان ورغاب يا هوايا البكرى يا حلم الشباب أنت لدنيا أمان ورغاب يا صفاء يملأ القلب الطهور ورواء يملأ الأيام نورا يا صفاء يملأ القلب الطهور وروى أن يملأ الأيام نورا يا حبيبي دونك العمر سدى فامنح اليوم وخذ مني الغدا يا حبيبي دونك العمر سدى اليوم واخذ مني الغدا غمر الطيب حبيبي بالضياء كحل الفجر حبيبي حبيبي بالسناء أترانا تسمح الدنيا لنا وهوانا يملأ العمر هنا أترانا تسمح الدنيا لنا وهوانا يملأ العمر هنا فعلى كل الدروب نشرنا حلو الطيوب فعلى كل الدروب نشرنا حلو الطيوب غمر الطيب حبيبي بالضياء كحل الفجر حبيبي حبيبي بالسناء.